من يبلغها سلامي، من يوصلها كلامي، غايتي واسمى غرامي. آه يا أم الحنون، قربتي لبعد عنك، جنتي في القرب منك، أنبسط لا ضحك سنك، عمري قادرك ما يهون، أنبسط لا ضحك سنك، عمري قادرك ما يهون. من يبلغها سلامي، من يوصلها كلامي، غايتي واسمى غرامي. آه يا أم الحنون، أشعر بجنة خلودي، دامك بدنيا الوجودي، يا هلا بشوف الورودي، يا هلا بنور العيون. من يبلغها سلامي، من يوصلها كلامي، غايتي واسمى غرامي. آه يا أم الحنون، أشعر بجنة خلودي، دامك بدنيا الوجودي، يا هلا بشوف الورودي، يا هلا بنور العيون. من يبلغها سلامي، من يبلغها سلامي، من يبلغها سلامي. آه يا أم الحنون، آه يا أم الحنون. دامت أيام تلاقي حاضر باللي تهون، يا الحبيبة تامريني، يا بعد قلبي وعيني، كل ما تملك يديني جاكي أغلى من تهون. أمي يا أمي، كل عشقي واشتياقي، دامت أيام تلاقي حاضر باللي تبون. يا الحبيبة تغريني، يا بعد قلبي وعيني، كل ما تملك يديني جاكي أغلى من تبون. من يبلغها سلامي، من يبلغها سلامي، من يبلغها سلامي. آه يا أم الحنون، آه يا أم الحنون. من يبلغها سلامي، من يوصلها كلامي، غايتي واسمى غرامي. آه يا أم الحنون، آه يا